وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله، فالحكاية لسه ممتدة في المسلمين والمسلمات. بدل المؤمن ما يسيبش الحكاية مرة واحدة كده بقى يجيبها في عشر صفات، وبعدين على طول تيجي آية ثانية يروح يقول لك كده. راح برضه جايب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يبقى جاب الجنسين ولا ما جابهمش؟ دي بقى يقول لك في حاجة تخدم ما قبلها وتخدم ما بعدها، وهي شيء واحد. قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، دي عشان تمشي مع المسلمين والايه؟ المسلمات، ما يسيبهاش مرة واحدة كده، بقى يفتحها لهم على الواسع، وبعدين يجي على طول يبيعها. قال لك دي خدمت اللي قبلها، لكنها تخدم ايضا ما به اصل السبب. ليه؟ لأن المسألة نازلة في عبد الله بن جحش وفي زينب أخته. الاثنين ما حبوش البنت تتجوز مين؟ زين بن حارثة. فكأن الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله أخوها، ومؤمنة اللي هي زينب أخته. إيه قصتها؟ لها قصة بقى طويلة. إحنا نعرف قصة زيد مع رسول الله. وزيد بن حارثة كما علمنا التاريخ ورجال السيرة سرق من أهله، فلما سرق من أهله بيع في السوق على أنه إيه؟ عبد. فاشتراه حكيم بن حزام، ثم وهبه للسيدة خديجة، ثم وهبته السيدة خديجة أم المؤمنين إلى سيدنا رسول الله. بقى مين؟ بقى مولى محمد. بينما هو في السوق إذ رآه جماعة من قبيلة أبيه، فلما رأوه عرفوه، فذهبوا إلى أبيه وعمامه وقالوا لهم إن ابنكم وجدناها في جاء القوم بطبهم وقبيضهم وسألوا فإذا به عند رسول الله. فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه القصة، ابننا سرق ولم يكن عبدا، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فإحنا جايين لك عشان إيه؟ تحسب لنا ليه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه، فإن اختاركم فهنيئا لكم، وإن اختارني فما كان لي أن أكرمه. فرد زيد قال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. شوف موقفه من أبوه بقى وعمامه. فكذب مثل هذا التصرف كيف يكافئه رسول الله؟ فقال إذا نحن نأخذ العادة للعرب عاملين به ونقول ده زيد ابن محمد بلاش ابن حارثة اللي هو رفضه به، فسماه زيد ابن ايه؟ ابن محمد. وكان اسمه ايه زيد ابن ايه؟ ابن حارثة. الله يريد ان ينهي في الجزيرة في قصة التبني، يعني اخذوا ولد من ابيه ودعوى انه ابنه، اللي قالها في اول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جنبه، وهذه واحدة، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم. قلبين في الجوف لا مش موجودة، قلبين لواحد لا، واحد حكيته واحد مش لا، امرأة وام لا، الثلاثة دول بقى. فلا اذا اراد ان ينهي قضية مشهورة وهي قضية التبني في الجاهلية شاء الله ان تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله. وما دام سيدنا محمد تبنى مين؟ زيده بقى زيد ابن مين؟ ابن محمد. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي مسألة التبني. ادي شرك. ومسألة التبني كان بيترتب عليها حكم الابن. في ميراثه وفي ان امراته ما ياخدهاش ابوه ابوه المدعى. فاذا المساله عايزه شقين اثنين، شق ننهي ايه دي التبني، وشق انت كنت بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوج ابنين المتبني، عايزين ننهي الاثنين دول. فينتهى على يد من؟ على يد سيدنا رسول الله، ومع من؟ مع رسول الله، مع زيد. في ظاهر الامر المساله هي عايزه تهدي النظام، نظام اجتماعي فاسد، لكن تدق فعل محمد حتى الناس يقول لك اهو يا سيدي كافاده اهو ربنا. ما هم هم حاكم كانوا شطار، لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يأمن ربنا، وحاجه بعين محمد يفترض ربنا. بعد ما يقول لك ده محمد ده بيت والعياذ بالله كذاب، ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه، ومحمد بيدعي ايه، وبيدعي انه له اله وان ربنا، الكلام ده كله في الموضوع عايزين يكفروا بس. ولما فطر الوحي عنه مده انفرحهم، شوف قالوا ايه بقى، ان رب محمد قد قلع. طب اسمعنا في الهجر امنتم بان له رب يكفوه، عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه، عايزين يكفروا بس كده. فبالاول كنت تقولون ده متدعش، اسمعنا دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه، ولذلك قال ما ودعك ربك وما قال، وبيرد عليهم كلام حلو قوي. اذا المساله فيها شقين، الشق الاول تصرف رسول الله بان تبنى، ان الابطال ده هيجي ابطال بفعل لرسول الله، يمكن يشمته فيه يقول لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهذا، ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول. اذا المساله عايزه، فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضيه علاج رب لانفاذ الامر في نصره حبيب له وهو رسوله. فما يجيش يشوش عمل الرسول، فيقول ايه، ادعوهم لابائهم هو اكشف عند الله. شوف الجمله، هو اكشف عند مين؟ ان كنتم فعملتها محبه وعدل في انكم تحبوا الولد وعملتوه ابنكم، ده قسط منكم عدل، بس عدل بشري، لكن انا عندي عدل احسن من كده. فالكلام اللي انا بقوله، انتم انت يا محمد عملت القسط بعرف البشر، لكن انا حكمي اقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك الى حكمك ويديك الشرف ده بان لك الاصل وهو انك مخطئ، يبقى ده كلام تكريم لرسول الله. ولذلك قال هو اقسط، كان فعل محمد كان قسطا، كان فعل محمد كان عدلا، بس بقانون ايه؟ البشر. ومحمد ده عشان ايه يعمل مش بقانون البشر؟ ده يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المأزق ده ولا ما طلعش؟ طيب، رسول الله تبنى زيدا عشان جيت تنازل على ابوه. تنازل على ابوه وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد بن حارثه ثاني، بقى بعد كان زيد بن محمد. يبقى لازم ينصفه. ينصفه العالم الوحيد من صحابه رسول الله الذي ذكر في القرآن بنصه وفصه، فلما قضى زيدا منها وطرا. فهو حرم لزيد بن محمد، ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه ايه العظمه دي؟ يتفرح من بقى؟ يبقى جبر سبحانه ايه؟ وما كان، كلمه ساعه ما تسمع وما كان دي، يبقى لا يمكن ان يرد في باب العقل ان فيه مؤمن ومؤمنه وربنا ورسوله ياخذوا امره هم يقفوا فيه. ما كان له وحودي جحد لهذه القضيه، والا فما يبقاش لا ايمان لا بالله ولا رسوله. طب بعد ذلك اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، طب ده انت يا رب اثبتت الاختيار،

قال فلما قضى زيد منها وطرا جويناكها اذا فالتزويج قد وقع. يبقى يدخل عليها من الاستئذان لان التزويج ايه؟ ولذلك كانت 60 دينا لما تقعد وسط الستات بتوع النبي زوجات النبي شوف الرياضه كلها رياضيات كلها مع تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بان انتم تزوجتم باوليائكن يعني اوليائكن هم اللي زوجكم للنبي ولكن انا زوجني ربي. ايش العظمة يقول هم محدش يقدر يتنفس صحيح وبسألت كده قدامهم قالت لرسول الله وهي قاعد وهي كده قالت يا رسول الله انا ادل عليك بثلاثة يعني لي الجلال عليك بثلاث اشياء. فيضحك النبي يقول لها طيب اما الاولى فجدي وجدك واحد واما الثانية فلان الله زوجني فوق سبع سماوات واما الثالثة فلان سفيري في الزواج لم يكن زيد انما كان جبريل. مسألة زي ما تكون كده حاجات رياضية كده هذا الايمان. فيقول الله في هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ تقول للذي انعم الله عليه قال له يعني انت تسمع ابني اذكر المسألة جيدا وادرها تاني على راسك اذ تقول للذي انعم الله عليه بالايمان بنعمة ربنا وانعمت عليه بالعتق اولا وانعمت عليه بقانون البشرية بان جعلته ايه ابنك وانعمت عليه بان زوجته وهو عبد من قرشية بنت عمتك واذ تقول اذكر جيدا اذ تقول للذي انعم الله عليه بالايمان وانعمت عليه بما قلنا تقول له امسك عليك زوجك. انت قلت الكلمة دي ليه؟ انت خايف من الناس يقولوا ده تزوج مرات متبناة. طب ما احنا عايزين نلغي الحكاية دي احنا عايزين نلغيها ولا تجيش اللي على ايدك انت امسك عليك زوجك وتقول له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه من اماني قايل لك انت اللي هتتجوز ده انا قايل لك انت اللي هتتجوز دي وتلغي التبني وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ان يقولوا كذا وكذا في امر نريد ان ننهيه ده امر عايزين ننهيه بس خاف الناس ليه تخشى وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ولذلك هناك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هنا بيقول لك ده النبي ربنا قال له وتخشى الناس ومع انه قال في الايه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله واثبت الله ان محمدا خشي الناس. تقول له فيه خشيه تخيف من الذي تخشى انه يعمل فيك حاجه وخشيه استحياء منك عايز تنفض عن نفسك الشبهه. فلما قضى زيد منها وطرا يعني لم يعد هناك مجال لحاجه زيد اليها لأن المراحل الثلاثة امتنعوا لا السخط ولا المودة ولا الرحمة ما رحمتنيش ولا قبلت فيا أنني عبد وإني كذا وإني كذا. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى التزويج لمين؟ الله هو الذي زوج. إذن الجماعة اللي يجوا يقولوا واتجوز زينب وما اتجوزش زينب وعمل ما قالش ما اتجوزش ده هو زوج زينب. فيه فرق بين تزوج زينب وزوج ايه؟ وزوج زينب اي زوجنا احنا اللي زوجنا. يبقى كان له يخالف عن امر الله؟ لا يخالف عن امر الله. وكذلك قصته مع كل زوجاته. اقروا ان شئتم في سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله

المسلمين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هي اكن ليا بده يتكلم عن وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فقال لا، الرسل ما يخشوش في البلاء حاجه، يبقى نفى عنه ان تكون الخشيه في البلاء، انما الخشيه في ايه؟ استحياء او مخافه ان تلوكه الالسن، انما هم لا يملكون له ايه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله ملكهم. طب هات الخبر كده وياي اهو، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله من فين الخبر ده؟ وكفى بالله حسيبا عليا. من هم دول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله؟ لا يمكن ان يتهموا بانهم خشوا الناس من اجل البلاغ. نعم، واللي هيحاسبهم مين؟ وكفى بالله، انتوا اللي هتحاسبوا، وكفى بالله ايه؟ وما حاسبوش على تصرف منه. كان مقتضى الحساب انه عمل حاجه مش كده يقول لا بلاش انت نجيبه واحد ثاني، ما حصلش. وكفى بالله ايه؟ هو اللي بيحسبها كويس قوي. وبعد ذلك يرجع الى امر اخر، القضيه بتاعت التبني وقضيه التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، علاج القضية بقى، أهم من أبوته لأحد منكم أن يكون رسول الله. لأن أبوة واحد لواحد تنفعه بإيه؟ إنما ينفعه أن يكون جايب له بلاغ من الله الذي خلقه بمنهج يسعده في دينه وفي دنياه. إذن ففرحكم به كرسول أولى من فرحكم به كأب، وإلا فما أكثر من له أب، وهم كثير أب لهم أباء وأشقياء في الحياة ولا لهم قيمة إهلا. وكلمة ما كان دي سمعنا بحود، ينكر ويجحد أن يكون محمد أب لمين؟ شوفوا بقى، شوف التعبير الأدائي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طب كان المكياس يقول ما كان محمد أبا أحد منكم، لكن قال من رجالكم، لأنه لو قال ما كان محمد أبا أحد منكم، طب ما هو عبد الله والقاسم وإبراهيم كانوا منهم وهو كان أبوه. قال لك أهل الرجال دي جت لأن دول ما بلغوش مبلغ الرجال ولا حدش كان عنده دي موجود. ما كانش موجود. من رجالكم وإن كان أبا لإيه؟ لعيال صغيرين لسه ما وصلوش لدرجة إيه؟ لرجولة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن أهم من الأبوة إيه؟ أنه رسول الله. ولكن رسول الله، ولكن يعني كان رسول الله، ومش بس كده، ورسول الله الذي لا يستدرك عليه برسالة، عنده انتهت الرسالة. ولذلك برضو دي حتى المستشرقين وقفوا فيها يبحثون ازاي. قال يا اخي ده في القرآن عندكم بتقولوا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ومحمد من ضمن الرسل اللي أخذوا بدليل وآية، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. يبقى الآية بقى إيه عشان تفهموا الاعتراض؟ الاعتراض إن ربنا بيقول إننا أخذنا على الأنبياء إنهم يبلغوا أمامهم، إذا جاءهم رسول بعدهم وينصروه. ليه؟ وقلنا اسمعنا دول. قال لك لأن عادة لأتباع النبي هم اللي يبقوا متعصبين للإيه؟ للديانة. فخد العهد على الرسل إن من ضمن مبادئهم اللي يبلغوها انتظروا مقدم رسوله. وإذا ما جاء رسول فأيدوه. زي ما قال ومبشرا برسول